الحمد لله الذي أمر بحفظ اللسان إلا بما فيه خير للإنسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركم بآية لطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمته في كل جمعة على المنبر إذا خطب بهم. أذكركم بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هذه آية فيها أمر من الله تعالى بتقواه، وبعد تقوى الله تعالى فيه أمر بالقول السديد. والقول السديد لا يكون إلا بحفظ اللسان عن الشر. حفظ اللسان وصونه عن الشر وعن الشرور والفتن أمر عظيم. فالله تعالى قال: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون، أم يحسب الإنسان الذي يتكلم بكل شيء يتصور أن الله سبحانه وتعالى لا يسمعه؟ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إلى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. آفة الإنسان إلا ما رحم الله، آفة الناس إلا من رحمهم الله في ألسنتهم. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من حفظ لي، وفي رواية: من ضمن لي ما بين لحيين وما بين فخذين ضمنت له الجنة. الذي يضمن لي ما بين لحيين، أي ما بين الشارب واللحية وهو اللسان، وما بين الفخذين وهي العورة، إن ضمنها وحفظها عن الحرام قال ضمنت له الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي أمامة الباهلي الذي أخرجه السيوطي وغيره، يقول أبو أمامة، يقول: أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه طويلا ثم أرسله صلى الله عليه وسلم، أمسك لسانه ثم أرسله فقال: إنما أتخوف عليكم هذا، إنما أتخوف عليكم هذا، وإنما أداة حصر، أي حصرا من الأمور التي أخاف عليكم هذا، أي اللسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا قال خيرا فسل فغنم، رحم الله امرئا قال خيرا فغنم، بعد أن أمر بحفظ اللسان قال عليه الصلاة والسلام داعيا لمن يقول الخير فقط. رحم الله امرئا قال خيرا فغنم، أو سكت عن شر فسلم. هذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم، وبيان أن الذي يتكلم بالخير يغنم ويربح بإذن الله تعالى، وكذا الذي يسكت عن الشر لا يتكلم بالشر يسلم بإذن الله تعالى من الوقوع في الشر، وخصوصا الشر المستطير الآن الموجود في ساحات الأمة الإسلامية، شرور وفتن ونزاعات لها أول وليس لها آخر، والناس يتلقفون هذه الشرور وهذه الفتن من قنوات الفتن، من تلك القنوات التي تبث الفتن باسم الدين، ومن تلك المواقع المشبوهة بالإنترنت وغيرها التي تبث الشرور والخلافات والنزاعات بين الأمة الإسلامية الواحدة، والناس يتلقفونها وينشرونها ويتكلمون بها في المنابر وفي الميادين وفي المحافل وفي الإعلام والعياذ بالله من ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من خطورة اللسان، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، يتكلم بكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، يقول عليه الصلاة والسلام: وما أكثر الذين الآن يتكلمون بكلام من سخط الله كالذين يتكلمون بالشرك والوثنية والدعوة إلى عبادة غير الله والاستغاثة بغير الله، ويؤصلون لتلك الأمور تأصيلات باطلة، والله تعالى يقول عن الشيطان: إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من آفات اللسان القول على الله سبحانه وتعالى بغير علم، افتراء الكذب على الله في دينه، نشر البدع، تزيين البدع، زخرفتها، ترويجها بين الناس، هذا من القول الباطل. فلذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أكثر من موضع من خطورة اللسان. فلقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن الأمم السابقة أن رجلا كان ينهى أخا له عن معصية، وأقول أن الإنسان يقع في آفات المعصية، في آفات اللسان، وهو قد يدعو إلى الخير، قد يدعو هو إلى الخير لكنه يقع في آفات اللسان، كما في هذا الحديث الذي عند مسلم من حديث أبي هريرة: رجل ينصح أخاه، وكان كلما يراه على المعصية ينصحه، فقال له ذات يوم: والله لا يغفر الله لك. هذا قال هذه الكلمة إنما حنية لدين الله، لكنها كلمة ما ينبغي أن تقال، ما ينبغي أن نقول أن الفلانيين لا يغفر لهم الله، أو أن الشخص الفلاني والله لا يغفر الله له وهو في النار، لأن هذه الأمور إنما هي من اختصاص الله. الجنة والنار ليست بيدك ولا بيد فلان ولا في العلان لنحكم عليهم أنهم في النار، ولنحكم عليهم أنهم خارج الإسلام، مثل هذا الرجل الذي يقول: والله لا يغفر الله لفلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى عليه، أي من ذا الذي يحلف علي أني لا أغفر لفلان، والله لقد غفرت له، قد غفرت له وأحفظت عملك، أي قد غفرت لهذا الذي تقول إن الله لا يغفر له وأحفظت عملك. يقول أبو هريرة معلقا على الحديث: قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، أي أوقعت دنياه وآخرته في أمر عظيم، في بائحة، في أمر من الموبقات من الكبائر. قال أبو هريرة: والله لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فإذا ما ينبغي أن ننشر دعايات الفتن والشرور التي ينشرها دعاة الضلالة وأئمة الفتن، ما ينبغي أن تنشر هذه الأمور. يقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الله تعالى في هذه السورة، في هذه الآية العظيمة، يقول: إذا جاءت الأمور العظيمة، النوازل العظيمة التي تنزل بالأمة، ترى بعض الناس يذيعون، ينشرون هذه الأمور، يتكلمون بها. يقول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول، أو لو ردوا هذه الأمور إلى الرسول في حياته وإلى أولي الأمر منهم، وأولي الأمر هم العلماء وأهل الحكمة والعقل، قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الأمور العظيمة ما ينبغي للناس أن يتكلموا فيها، بل ترد إلى العلماء الراسخين الكبار. وانظروا إلى الدول وإلى الأماكن التي الذين أصحابها لم يعملوا بفتاوى العلماء الكبار، ماذا حل بهم؟ ولم يردوا الأمور إلى أولي الأمر منهم، ولم يردوا الأمور إلى الذين يستنبطون الاجتهادات من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا حل بهم؟ فينبغي، بارك الله بكم، أن نحافظ على ألسنتنا، وأن نحافظ على أنفسنا، وأن نحافظ على بلادنا، لأننا نرى بأعيننا ماذا حل في تلك البلاد التي فيها الفتن والشرور والنزاعات والقتل. فحافظوا على ألسنتكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير مما يقال. فما يقال بين الناس إما خير وإما شر وإما كلام من اللغو لا فائدة فيه. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي الكلام الذي فيه خير هو الذي يأمر بالصدقة، صدقة المال أو صدقة الجاه أو صدقة الإحسان إلى الناس، أو معروف بين الناس، أو يتكلم بالمعروف، يأمر بالمعروف، أو يطلب العلم، أو ينشر العلم الشرعي بين الناس. قال: أو إصلاح بين الناس. الذي يصلح بين الناس هذا الذي كلامه فيه خير، لا الذي يفسد بين الناس، لا الذي ينشر في كلامه النميمة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين يعذبان، فقال: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الإفساد بين الناس ونشر الضغائن ونشر الأحقاد بين الناس، وهذا ما نراه والله، أو نسمع عنه في تلك القنوات التي تتكلم باسم الدين، إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. فإنها قنوات وغيرها قنوات تبث الشر، فأحذر نفسي وإياكم من تلك القنوات ومن تلك المواقع المشبوهة ومن تلك الأمور التي تبث النزاعات والخلافات بين الناس. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم إلا عن الخير، وأن يكونوا وأن يجعلنا ممن يردون الأمور إلى أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أمر عظيم قائلا من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام، يقول أنها تنطق الرويبرة، الرويبرة يتكلمون. فسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فقال هو الرجل التافه يتكلم في الأمور العامة، الذي ليس له حق أن يتكلم في مثل هذه الأمور العظيمة، فترى يفتي بذلك الأمور أو بتلك الأمور العظيمة. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا هذه الشرور وهذه الفتن، وأن يجعلنا ممن يحفظون ألسنتهم وأن يصونوا ألسنتهم من الإشاعات الكاذبة والدعايات العظيمة. فالله تعالى أمرنا بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.